قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة كور وهو ورجال من كبراء قومه، وعنده وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. قال رحمه الله: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث التي قرئت قبل باب القسامة تم شرحها في الدرس الماضي، ووقفنا في الشرح على باب القسامة. والقسامة أيمان، لأن القسم اليمين، وإنه لو إنه لقسم يعني يمين، فهي أيمان تطلب من أهل من عصبة القتيل ليستحقوا دم قتيلهم أو ديته. وعدة هذه الأيمان 50 يقسم بها ويحلفها عصبة القتيل، كما سيأتي في حديث الباب. فإذا أقسموا بعد أن تتوافر الشروط الأربعة قسامة، يوجد قتيل ولا بينة على قتله، كما حصل في القصة لعبد الله بن سهل حيث قتل بخيبر ولم يكن لدى أخيه عبد الرحمن ومحيصة بينة، لكن قتل بين اليهود، فمن الذي يقتله؟ ومعلوم من وجود العداوة والبغضاء بين اليهود بالنسبة للمسلمين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ما يتصور أن يقتل بخيبر وليس فيه إلا اليهود إلا من قبل اليهود. نعم، في احتمال ضعيف جدا ولا يوجد بين الصحابة، قد يوجد في العصور المتأخرة أن يسافر الأخ مع أخيه إلى بلاد كفر، بلاد حرب، بلاد أعداء، ثم يصير بين الأخوين شيء من الضغينة والشجار والنزاع فيقتل أخاه ثم يقول قتله الأعداء. مثل هذا لا يقبل، لأن القسامة لها شروط أربعة. أولا، أن تكون الدعوة على قتل، يعني إزهاق روح، ما تكون في طرف يدعي أنه قطع يد أخيه أو أنهم قطعوا يد أخيه أو رجله فقعوا عينه. لماذا؟ لأن الأخ ينبئ عن نفسه، يقيم دعواه على المدعى عليه، لكن هنا القتيل لا يمكن أن ينبئ عن نفسه، وعصبته لم يحضروا القتل، فلا بد أن تكون في نفس كاملة لا في طرف. الشرط الثاني، أن تكون على شخص معين، سيأتي في الحديث أنه لا بد من توجيه الدعوة إلى شخص معين في تفصيل الحديث. ثم بعد ذلك الشرط الثالث أن يتفق الأولياء في الدعوة، لا يختلف الأولياء فيها. ولا بد من الشرط الرابع وهو وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة أو القرينة القوية التي تقرب من البينة. فالقرائن قد يلجأ إليها أحيانا ويحكم بها كما قرر ذلك أهل العلم، منهم ابن القيم في الطرق الحكمية. لو جاء شخص حاسر الرأس يدعي، وليس من عادته أن يمشي حاسر الرأس، يدعي على شخص آخر أنه أخذ عمامته، والمدعى عليه على رأسه عمامه وبيده عمامه، هذه قرينة. أو يدعي عليه أنه أخذ إحدى نعليه وهي بيده، والنعل الثانية اللي معه نفس الصناعة ونفس الرقم ونفس، وهكذا. لا بد أن يوجد لوث بينة قوية، قرينة قوية، أو عداوة ظاهرة. من اقتصر على عداوة الظاهرة كما جاء فيما هو مدلول هذا الحديث، عداوة ظاهرة بين المسلمين واليهود، والآية نص في ذلك. قال رحمه الله: حدث عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه، عن رجال من كبراء قومه. الحديث متفق عليه، والرجال معينون أو مبهمون؟ مبهمون، والإبهام جهالة، ما لا تقبل رواية المبهم إلا إذا نص على وصفه بأنه صحابي. الرجال من كبراء قومه، لو قيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الإشكال ولو واحد، لكن هذا يؤيد قول من يقول أن الإبهام في مثل هذه الصورة إذا كانوا جماعة فإن بعضهم يجبر بعضا، فإن بعضهم يجبر بعض. في ابن عدي حينما روى قصة البخاري في قلب الأحاديث عليه في بغداد، في قصة القلب لمئة حديث، قال ابن عدي: حدثنا عدة من شيوخنا، وذكر القصة. بعضهم قال هذه القصة يرويها ابن عدي عن مجاهيل فلا تقبل، والمحقق أنها تقبل لأن شيوخ ابن عدي علماء وعددهم عدة، يعني أكثر من واحد واثنين، عدة يعني جمع. هذه الجهالة تنجبر بهذا العدد الذي يجبر بعضهم بعضا. والذي عندنا عن رجال من كبراء قومه، الكبار في القدر والسن، ومثل هؤلاء بمجموعهم يثبت الخبر، والغالب أنهم صحابة. أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. خيبر سكانها يهود من جهد أصابهم من سببية، يعني بسبب الجهد أي المشقة وضيق المعيشة، خرجوا يطلبون الرزق، خرجوا إلى خيبر، وخيبر بلد فيها الزراعة بأنواعها، ويكثر فيها التمور، فيجدون ما يقتاتون هناك. من جهد أصابهم فأتي محيصة وأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل. كأنهما لما دخل خيبر، واحد مسك طريق والثاني مسك طريق آخر، يتسببون في لقمة العيش التي خرج بسببها. هذا مسك طريق وهذا مسك طريق. فأتي محيصة وأخبر أن عبد الله بن سهل قتل، قد قتل وطرح في عين أو فقير. قالوا الفقير بئر قريبة، ماؤها قريب جدا وليست عميقة. فأتى يهود محيصة أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. حلف إيش؟ وش رآهم يقتلونه؟ وإنما حلف على غلبة الظن، والحلف على غلبة الظن جائز. الذي وقع على امرأته في رمضان حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام قائلا والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يجزم أن جميع البيوت بمفرداتها كلهم لا يوجد فيهم أفقر منه؟ إنما غلب على ظنه ذلك. فالحلف على غلبة الظن لا كفارة فيه، ولو تبين فيما بعد أن فيهم أفقر منه. فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، والله ما قتلنا، تقوله اليهود. ثم أقبل حتى أتى على قومه فذكر لهم ذلك، لأن حويصة ومحيصة مع عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل أبناء عم من متقاربون. أقبل على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، حويصة أكبر من محيصة، وهما أكبر من عبد الرحمن بن سهل أخي القتيل. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب محيصة ليتكلم. لماذا بدأ محيصة؟ نعم، لأنه كان معه في السفر وشهد القصة بعينه، والذي باشر الأول القصة هو، وهو أعرف الناس بها. ذهب يتكلم لأنه يرى أن له الحق في الكلام، لهذا الاعتبار. فذهب محيصة ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة الذي أراد أن يتكلم: كبر كبر. هذا محيصة وأخوه حويصة، قد يقول قائل: ما الذي ألجأهم إلى هذه الأسماء؟ العرب كانوا لا يكترثون بالأسماء، لا يكترثون، وسموا أسماء يضحك منها، سموا بأسماء الحشرات، سموا بأسماء الحشرات، فهم لا يكترثون. مع أن انتقاء الاسم الذي لا يعاب به الشخص فيما بعد ينبغي للوالد أن تقي أن ينتقي الاسم، لأن العرب يعتبرون الأسماء الأولاد للأعداء، يخوفونهم بهذه الأسماء، هذا لا حقيقة، وإن كان هذا، لكن يسمون بأسماء الحشرات. وما زال في البادية هذه، ما لا تزال في البادية هذه النزعة، جريذي، تصغير جرذي موجود الآن، نعم موجود، سمون وجعيلان وغير ذلك من الأسماء التي حقيقة تنبي عن عدم اكتراث وعدم اهتمام. وهناك أسماء فاضلة جاء تفضيلها في النصوص فينبغي اعتمادها والاكثار منها، وأسماء معانيها صحيحة في اللغة ولا تشتمل على مخالفة شرعية، وهناك أسماء فيها مخالفات شرعية وسمي بها فيجب تغييرها، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن، يعني ليتكلم وليبدأ بالكلام الأكبر أولا. والبداء بالأكبر أمر مقرر في الشرع، والسن له دور في الأولية والأولوية. كبر كبر، يريد السن، فتكلم حويصة. حويصة ما حضر، لكنه سمع القصة من أخيه، ثم تكلم محيصة. يعني لو قلنا أن أولى الناس بالكلام إما أن يكون محيصة لأنه حضر، أو عبد الرحمن بن سهل لأنه أخو القتيل، لكن الشرع يقرر البداءة بالكبير، فقال: كبر كبر. ولذا إذا لم يترتب الناس وجيء بشيء لهم فإنه حينئذ يبدأ بالأكبر، كبر كبر، وإذا ترتبوا فبالأيمن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى الماء الأعرابي الذي عن يمينه وعن يساره أبو بكر، في رواية عن يمينه ابن عباس وشاب صغير لم يحتلم بعد، وعن يساره أبو بكر. هذه اعتبارات شرعية لا بد من أخذها بعين الاعتبار. فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة أخوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، يعني يدفعوا الدية، يعني اليهود، وإما أن يؤذنوا بحرب، وإما يؤذنوا بحرب، لأن هذا القتل فيه نقض للعهد، لكن هل هو ثابت ليعمل بهذه القاعدة الشرعية هو مجرد دعوة، إما أن يدعو صاحبكم يدفع الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب. وهل جاء وهل انتهت هل انتهت القصة بأن دفعوا الدية عن يهود أو حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، انتهى القصة بأن وداه النبي صلى الله عليه وسلم، دفع ديته النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كتب لليهود إما أن تدفعوا دية هذا القتيل وإما أن تؤذنوا بحرب، تعلون الحرب لأن عهدكم انتقض. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون، يعني قسامة 50 يمينا كما في بعض الروايات 50 يمينا، وجاءت بذلك بعض الروايات عند مسلم 50 يمينا على شخص من اليهود أنه قتله؟ على شخص من اليهود بأنه هو القاتل تحلفون 50 يمين؟ هل يستطيع مسلم أن يحلف هذه الأيمان على شيء لم يشهده؟ يتورع. وإن كانت القرينة قوية أن اليهود قتلوه هذا قد يجزم به، لكن من القاتل منهم؟ لابد أن يعين. ولذا من شروط القسامة أن تكون على شخص بعينه. إذا حلفتم 50 يمينا على شخص بعينه حكم لهم بثبوت دمه على هذا الشخص، فيخيرون بين قتله أو أخذ ديته. أتحلفون الأيمان المطلوبة 50 وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا. لماذا قالوا لا؟ لأنهم لم يحضروا القتل ولا يعرفون القاتل بعينه، وإن كانت غلبة الظن أنهم هم الذين قتلوه أو يكاد يصل إلى حد الجزم، لكن من القاتل منهم لا يعرف. قالوا لا. قال: فتحلف لكم يهود، يعني يحلف اليهود 50 يمينا أنهم ما قتلوه. قالوا: ليسوا بمسلمين، لا يتورعون عن الحلف بالكذب. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمسلمين. في رواية: وكيف يحلف قوم كفار؟ لن يتورعوا. وتوجد قضايا كثيرة في المحاكم من هذا النوع يكون المدعى عليه غير مسلم، والمدعي مسلم وليست لديه بينة، يقول القاضي للمدعي: أحضر البينة. يقول: الله ما عندي بينة. بينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب المنكر هذا غير مسلم، كيف تتوجه إليه اليمين؟ بيقبل المسلم إذا قيل يحلف ويبرأ من الدعوة؟ الكافر بيحلف لأنه ما بعد الشرك ذنب. ولذلك بعض القضاة الذين عندهم شيء من الدهاء والذكاء يعرفون كيف يستنبطون الحق من غير المسلم، لأن أيمانهم لا تنفع في هذا. لا يستطيع القاضي أن يحلفهم بغير الله من معبوداتهم، لا يجوز له ذلك، لكن يتحايل على صيغة مباحة الذي يعبد البقر مثلا، وهي قضية عين عنده أمانة فأنكرها وليس للمدعي بينة فأحضر عند القاضي، فقال القاضي ائتوني بسكين. لما اتجهت اليمين على هذا العابد البقر ائتوني بسكين، جاءوا بسكين فقال اقبضها بيدك، فقال له قل ورب البررة، يمين بالله هذا مهلك الفجرة، إن كان المال عندي لآخذن السكين وأذبح البقرة. قال مال يدفع بقرة ما يذبح. فمثل هذه يخرج بها من هذا المزايا. يقول الكافر وش بيحلف كما جاء في الحديث ليسوا بمسلمين، حينئذ فلا يتورعون عن اليمين فلا نرضى بأيمانهم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديته عليه الصلاة والسلام من عنده، وظاهر هذا أنه دفع الدية من ماله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه وداه بمئة من إبل الصدقة، أنه وداه بمئة من إبل الصدقة. وتكلم بعضهم في هذه الرواية مع أنها في الصحيح، فوداه من إبل الصدقة، فقالوا كيف يديه من إبل الصدقة والزكاة لا تصرف في مثل هذا، لها مصارفها المعروفة. فقال بعضهم أنه اشترى مئة من إبل الصدقة من ماله عليه الصلاة والسلام ودفعها لأولياء القتيل، فيصح أنه وداه من ماله وأنها من إبل الصدقة، ولا يترتب على ذلك المحظور الذي اعترض به بعضهم. ولو قيل بأن الصدقة أعم من أن تكون زكاة، أعم من أن تكون زكاة مفروضة التي لا تصرف إلا إلى الأقسام الثمانية، الأصناف الثمانية المنصوص عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الزكاة أعم، الصدقة أعم من تكون زكاة مفروضة، بل يحتمل أن تكون صدقة مسنونة وليست بمفروضة، وحينئذ يجوز صرفها في مثل هذه الحالة. وعلى كل حال هذا الحاصل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، والرواية الأخرى وهي في الصحيح من إبل الصدقة. وعرفنا ما اعترض به على هذا، على هذه الجملة، وما أجيب به. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع ديته، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا. ولذا قالوا إذا مات المسلم في زحام، في طواف، في الجمرة، في أوقات الزحام، في أوقات الذروة من التدافع عند أبواب الجوامع الكبار، أو في الليالي، ليالي الزحام في الحرمين مثلا، يحصل شيء من هذا. قالوا هذا تدفع ديته من بيت المال، لا يذهب دمه هدرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودى هذا القتيل، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل، سهل بن نعم، فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يعني ركضتني رفستني برجلها ناقة حمراء، يدل على أنه ضبط الحديث. إذن كيف يروي الحديث عن كبراء من قومه وحاضر القصة؟ قد يحضر النتيجة، وهذه النوق بعد أن سلمت لأهلها ولا يحضر القصة من أولها، فيرويها عن غيره عن كبراء قومه كما ذكر. وهذا التفصيل الذي ذكره، ناقة ركضتني وحمراء، يدل على إيش؟ أنه ضبط الحديث وأتقنه وصار على ذكر منه تفصيلا. فذكر القصة في الخبر تدل على ضبط الراوي لهذا الخبر. فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، أهل العلم في كتب علوم الحديث يقولون إن ذكر القصة وذكر السبب، سبب ورود الحديث، يدل على أن الراوي ضبط هذه القصة وأتقنها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال ورجال، عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه. أولا، هو هنا غير لازمة، لأنه معطوف على ظاهر وليس على ضمير رفع متصل ليفصل بالضمير المنفصل. وسهل مجرور وهو ضمير رفع. هو ورجال من كبراء قومه، صار سهل ابن أبي حثمة يروي الحديث كما يرويه هؤلاء الرجال من كبراء قومه، فالحديث يرويه بدون واسطة. وفي الرواية الأولى يقول عن رجال من كبراء قومه، فهو يروي الحديث عنهم، وهو في الرواية الثانية يرويه أصالة معهم، فلا نحتاج إلى الكلام السابق. وعلى كل حال، سواء رواه بدون واسطة أو رواه بواسطة مجموعة يروي بعضهم بعضا ترتفع بذلك الجهالة عنهم كما قدمنا، لا فرق. وعنده، يعني عند البخاري في هذه الرواية، وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر. عبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم هو الذي كان بخيبر، لأنه في بعض الروايات أن الذي بخيبر عبد الله بن سهل ومحيصة، في بعض الروايات تدل على أنه مع عبد الله بن سهل الذي قتل محيصة، وعبد الرحمن أخو عبد الله. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. يعني قصة محيصة ومن معه السابقة، يعني أقر القسامة وطبقها فهي مشروعة بإقراره عليه الصلاة والسلام وبفعله. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وهذان من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وهذا الرجل كونه لم يسمى لا يضره، لأن إبهام الصحابي لا يضر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. مقتضى ذلك أن الجاهلية كانت موجودة قبل الإسلام، وأنها بهذه الصفة وبعدد الأيمان، مع أن العلماء يختلفون هل كانت العدد، هل عداد الخمسين هي قسامة الجاهلية أو تختلف في ذلك، فكثير منهم يقول لا يلزم أن تكون بنفس الصورة، لا يلزم أن تكون بنفس الصورة. أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه بباب قال فيه باب القسامة في الجاهلية، باب القسامة في الجاهلية. وننظر في الصحيح، صحيح البخاري هو معنا. قال رحمه الله باب القسامة في الجاهلية، وهذا الباب ضمن كتاب مناقب الأنصار، ضمن كتاب مناقب الأنصار. يعني القسامة في الجاهلية يعني ما للأنصار بها علاقة، لكن القصة، قصة القتيل عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة من الأنصار، من هذه الحيثية أدخلها في كتاب مناقب الأنصار. ثم أورد حديثا بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، يعني هذه القسامة التي في الجاهلية، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، لأن بني هاشم من قريش، من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله، فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله. أين عقاله؟ هو الذي أعطاه الثاني، تبرع به لهذا السائل الذي قال أغثني، وترك هذا البعير بدون عقال. فجاء صاحب الإبل المستأجر فقال أين العقال، كأنه لم ينتظر الجواب. قال فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد، وربما وربما شهدته. وش هي؟ صح. قال وربما شهدته، لأن الكلمة ما هي بواضح، لأن الطبعة سقيمة. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ هذا بجاهلية. قال نعم. قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي بآل قريش، يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي بآل يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. لعله قال ذلك قبل أن تخرج روحه، لا متعين، لا ما يمكن أن يتكلم بعد أن قتله، كان فيها حتفه، كانت فيها منيته، يعني لم يكن في الحال. ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فتوليت دفنه. قال هل كان أهل ذاك منك؟ فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافق الموسم، فقال يا أهل قريش، قالوا هذه قريش، قال يا بني هاشم، قال هذه بنو هاشم، قال أين أبو طالب، قالوا هذا أبو طالب، قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فأنت قتلت صاحبنا، وإن شئت حلفت 50، وإن شئت حلف 50 من قومك، وإن شئت حلف، هذا القسامة، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف، فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أن تجي أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حتى حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني، خذ البعيرين ولا حلف، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف، صلى الله عليه وسلم. وفي 48 الذين حلفوا على أنه لم يقتله ما فيهم عين تطرف. شأن الحلف بالله عظيم، ليس الأمر بالسهل أن يحلف بالله العظيم على إهدار دم، وإن كانوا في الجاهلية. وقريب من هذا ما يقال في المباهلة. قال العلماء في كتب التفسير أنه ندر أن تمر سنة على المباهل الكاذب وهو حي، من جنس هذا. في هذا الباب ذكر الإمام البخاري قصة غريبة، قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ها؟ هذا في الصحيح في البخاري عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة يعني مجموعة من القردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. شوف ماذا قال الشارح في هذه القصة. قوله حدثنا نعيم بن حماد في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب وهو المروزي نزيل مصر وقل أن يخرج له البخاري موصولا بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق. ووقع في رواية القابسي حدثنا أبو نعيم وصوبه بعضهم يعني الفضل بن دكين شيخ البخاري وصوبه بعضهم وهو غلط. قوله عن حصين في رواية البخاري في التاريخ